وهذه مهمة، بس أنا ترى يعني ضد بعض الناس اللي قد يقولون ما يوجد، يعني كأني فهمت ولا أجزم من بعض المداخلين لا يوجد غلو، أنه لا يوجد غلو في الطاعة، بلى يوجد. يوجد. يعني هذا اعتراف جيد منك وموضوعية يا شيخ. ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة عن الأوزاعي، يقول روى العسكري على الأوزاعي أنه قال ما أمر الله بأمر إلا وكان للشيطان فيه مدخلان، إما إلى غلو أو جفاء ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني لا موجود، لكن من هؤلاء؟ هؤلاء الدكتور الذين يمدحون الطغاة أو الحكام بما ليس فيهم. هؤلاء الدكتور الذين يتقلبون عند الحكام بوجه دون وجه. يعني أنا أقول لك من الغلو في الطاعة، يأتي رجل فيقول يسمع ويطاع، يقول لا يوجد في الشريعة ما يمنع أن يكون الكافر حاكما على مصر أو حاكما إحدى الدول المسلمين. ذكر هذا يوسف القرضاوي، هذا غلو في الطاعة. أيضا من الغلو في الطاعة يأتيك مثل عايض القرني هدانا الله وإياه ما يحب ويرضى، عند رئيس اليمن علي عبد الله صالح، فيثني عليه ثناء عطرا، فلما سقط أو كاد أن يسقط أتى وسخر به سخرية عجيبة. هذا من الغلو والتقلب، تجده باليوتيوب بعنوان فضيحة. يعني لماذا لا يكون على منهجكم من رآه يعني في البداية رأى الجانب الحسن فأثنى عليه، وعندما رأى الجانب السيء يعني قام به؟ لا لماذا لا يطبق على الشيخ عايض يعني وتسمحون للآخرين؟ لا يا دكتور، هذا ليس منهجنا أولا. ثانيا اثنى عليه بما فيه، أما أن تذكر بأشياء ليست فيه ثم تنقلب عليه. ابن عمر سئل عن رجل يدخل على السلطان فيه اثنى عليه، فإذا خرج تكلم فيه، قال كنا نعد ذلك نفاقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقطع باليوتيوب موجود، فضيحة عايض القرني مع الرئيس اليمني. أيضا يا دكتور اصبر، احلم علي الله يطعمك على طاعته، أيضا الله يغفر لك السامعين، تجد باليوتيوب مقطع عريف بين أحضان بشار الأسد قبل وبعد، ثناء على حال سوريا، ويأمرهم بالثبات واحمد الله على الخير، والخير اللي عندكم ما نجد عند غيركم، فاصبروا واثبتوا من الكلام الذي فيه لم لشعثهم وجمعهم. ثم بعد ذلك تكلم عن واقع سوريا في وقت بشار بكلام شديد لما تزعزع الأمر. هذا أيضا ثناء في غير مكانه، وفي المقابل انقلب بصورة أخرى. والكلام كثير، مثلا تقلبه تناقص سما العودة مع ليبيا والقذافي، والله تعجب، يثني على ليبيا ثناء عجيبا حتى كأن ليبيا ليست هي الموجودة، ويثني على فعل سيف الإسلام وأن الوضع تطور، حتى سيف الإسلام خرج وتكلم عليهم، فكيف اثنيت علينا أمس اليوم انقلبتوا ثم انقلبوا. فإذا يوجد مثلا محمد العريفي في تغريدة إيش يقول؟ اسمعي دكتور، يقول من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن يطالب سلميا ضد إمام غير جامع للشروط؟ لا يقصد حاكم الكويت. ثم قال بعد تراجع. لا اسمعي يا دكتور، قال ماذا بعد ذلك؟ قال عفى الله عما سلف. ما الذي سلف؟ الله يقول سبحانه لمن راد أن يتوب تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا. إيش عموماً المشايخ هؤلاء ليسوا موجودين كي نعطيهم فرصة ليردوا، لكن أنا سأتي إليكم الآن. بس اصبر علي يا دكتور عشان حتى نخرج بشيء. فأنا أقول لك موجود غلو، بل إني الذي أظهر لي أن أمثال هؤلاء يتقلبون بحسب مصالح حزب بأي شيء كان، فمرة يمدحون بغير حق أو يذمون بغير حق، فجمعوا بين غلو وجفاء في آن واحد.